الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب ربنا بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. يا رب بارك لنا في قدرك ويا رب ربنا بقضائك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فردته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أسديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا سائلا إلا أعطيته ولا غائبا إلا رددته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مكسورا إلا جبرته ولا عاصيا إلا هديته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ما من ساعة تمر على ابن آدم لم يذكر الله فيها إلا ندم عليها يوم القيامة. الله الله ما من ساعة تمر على ابن آدم لم يذكر الله فيها إلا ندم عليها يوم القيامة. فلا تكثر الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم وإن القلب القاسي بعيد عن الله ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم عباد وانظروا في ذنوبكم كأنكم عباد فإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله. لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم وإن القلب القاسي بعيد عن الله ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عباد انظروا في ذنوبكم كأنكم عباد فإنما الناس مبتلى ومعافى. الناس قسمان مبتلى ومعافى فارحموا اهل البلاء احمد الله على العافية. ابن آدم، ابن آدم، اذا شئت ان تحيا سليما من الاذى وحظك موصول وعرضك سليما، لسانك لا تغفر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسنه. لسانك، لسانك وآخي من اللسان، واه من اللسان، ما من يوم يصبح ابن آدم إلا والأعضاء كلها تذكر اللسان وتقول له: يا لسان اتق الله فينا. يا لسان اتق الله فينا. الاعضاء كلها ترفع مذكرة رجاء الى اللسان: يا لسان، يا لسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن عوجبت عوجبنا. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك سيّن، لسانك لا تغفر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها، وقل يا عين للناس أعينه، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ان الله وملائكته يصلون. لم يقل صلوا، انما قال يصلون، اي ان الصلاة من الله والملائكة مستمرة على سيدنا محمد. الصلاة من الله رحمة، والصلاة من الملائكة استغفار، والصلاة من العبيد والعباد دعاء. الصلاة من الله رحمة، فإذا سألك أحد عباد الصليب وقال لك: كيف يصلي ربكم على نبيكم؟ فقل له: إن الصلاة لها ثلاثة معاني. الصلاة من الله رحمة، هو الذي يصلي عليكم يعني يرحمكم. والصلاة من الملائكة استغفار، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذه صلاة الملائكة. اما الصلاة مني ومنك فانها دعاء. يقول الله لرسوله وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. ومعنى صل عليهم اي ادعو الله لهم يا محمد فان دعاءك للامة رحمة بهم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سيدي يا نور قلبي يا رسول الله يا ابا القاسم يا ابا القاسم اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم اي كلما هب النسيم عاطرا باريج الجنة وكلما ناح الحمام على الايك والمراد بالايك اغصان الشجر فكلما هبت قطرات الندى معصرة باريج الجنة من قبرك الشريف صلى عليك الله وكلما ناح الحمام على الاغصان المتشابكة صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. معشر السادة نحن اليوم على موعد مع من؟ مع الشاهد ومع المبشر ومع النذير ومع الداعي الى الله باذن الله ومع السراج المنير مع الحبيب محمد ومع الدرس الحادي والخمسين والمئتين. ان الرسول قد لبى الدعوة وحضر ليؤدي الشهادة اليوم ليتلي بشهادته في ساحة العدالة الربانية. ان الحديث الذي سنتناوله اليوم بمشيئة الله والذي رواه الامامان الجليلان في صحيحيهما البخاري ومسلم حديث يقتضينا ان نقوم الان على جناح السرعة بزيارة ثلاثة انبياء اجلاء عظماء. اما شهادة الحبيب المصطفى فانها تنزه ساحة ابراهيم خليل الرحمن تنزه ساحته من اي فك يعتر القلوب. ولكن الرسول اذا شهد شهد باسلوب تنحني امامه الجباه العوالي في اساطيل البلاغه. يستطيع الرسول ان يقول امام ساحه القضاء: اقسم بالله العظيم ان اقول الحق ولا اقول غير الحق، بان ابراهيم بريء من كل شك. وتنتهي الشهادة. لكننا كما عودنا سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، عودنا ان يغلف كل كلمة بغلاف من خلق. فلقد كان ينساب في اخلاق ارق من النسيم وانظر من صفحة الروض الوسيل. كان يستطيع ان يدلي بشهادته امام القرآن الكريم في كلمات حفظناها من محاكمنا. كان يستطيع ان يقول: اشهد بالله ان ابراهيم بريء من الشك، عندما قال رب ارني كيف تحيي الموتى. لكن الرسول شهد شهادة وقفت امامها ادور حول محرابها وكأنني نملة واهلة تحاول ان تحرك الجبل من مكانه. اسمع اليه وهو يقول: نحن احق بالشك من ابراهيم، نحن احق بالشك من ابراهيم اذ قال ربي ارني كيف تحيي الموتى. ولما دخلت بهذا النص الكريم في معامل التحليل انتج لنا نتيجة تدل على مدى تواضع خاتم الانبياء محمد. انه يقول عن نفسه وعن امته: نحن احق بالشك من ابراهيم. يعني يريد ان يقول ان ابراهيم لم يشك، ولو كان ابراهيم قد اعتراه شك لكنت انا اولى بالشك منه، لان ابراهيم متبوع وانا تابع. والله قال لي: ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفة. فاذا كنت انا التابع لم اشك فمن باب اولى، فان المتبوع وهو ابراهيم لم يشك. الستم معي في ان الرسول كان قرآنا يمشي بين الناس؟ ألستم معي أن الله تعالى قد زكاه ورفع شأنه؟ ألستم معي أن الله تعالى قد زكى عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه فقال: إن هو إلا وحي يوحى، وزكى جليسه فقال: علمه شديد القوى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما راى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه كله فقال: وانك لعلى خلق عظيم. شهادتكم في اعلى درجات البلاغة، شهادة احتلت الذروة في طبقات البيان. نحن احق بالشك من ابراهيم، لان ابراهيم متبوع وانا تابع، وحيث ان التابع لم يشك فان المتبوع من باب اولى لا يشك ولم يشك ولم يشك. ثم ماذا؟ ثم اسمحوا لي ان انتقل نقلة سريعة الى خليل الرحمن وهو يناظر طاغية من طواغيت الارض. انه النمرود ابن كنعان، وليس النمرود على وجه الارض واحدا، انما النماردة كثيرون. ولم يصير الحاكم نمرودا الا اذا استغث الامة وضحك على عقولها. ليس الكسرى كسرى واحدا، انما الطواغيت كثيرون. ابراهيم قضى في النار 7 ايام، والايام 7 قبل ان يدخل النار وحكمت عليه محكمة الارض بالاعدام حرقا، وحكمت محكمة السماء بالافراج فورا، فواردت كبار الملائكة على الله وبجت بشكواها الى الله وقالت يا ربي ان ابراهيم الذي يوحدك في الارض سيلقى الان في النار. ماذا تفعل محاكم الارض بمحكمة قاضيها لا يغفل ولا ينام؟ الله الله. ملائكة السماء تضج الى صاحب العظمة والكبرياء، ابراهيم الذي يوحدك عما قليل سيكون وقودا لنار اصطهرت صخرا كاملا، حتى ان طيور السماء كانت لا تطيق ان تقرب هذه المنطقة التي تحولت الى قطعة من جحيم. كل هذا لمن؟ لموحد. كل هذا لواحد يوحد الواحد. وإذا وحد الموحد الواحد لا يجد أمامه إلا الواحد. يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، ان كان اهل التقى فازوا بما فعلوا فمن يجود دون العاصين بالكرم. حكمت محكمة الارض على ابراهيم بالاعدام حرقا، حكمت محكمة الدجو وما بعدها على ابراهيم بالاعدام حرقا، وحكمت محكمة السماء بقيادة الواحد الديان بالافراج فورا. فتعالوا تعالوا نرى اي الفريقين نفذ حكمه. اي المحكمتين نفذ حكمه او نفذ حكمه؟ لما ضجت ملائكة السماء الى الخالق الاعلى قال لهم مولانا يا ملائكتي ان استغاث بكم ابراهيم فاغيثوه فقد اذنت لكم وان استغاث بي انا فساجدني قريبا مجيبا. لا تظلمن لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم، تنام عينك تنام عينك تنام عينك يا جمال، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك. يدعو عليه حسبي الله ونعم الوكيل، كلمة تحرك الجبال وتسير العوالم. يدعو عليه وعين الله لم تنم. وكيف ينام وكيف ينام والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه؟ كيف ينام كيف ينام وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. كيف ينام وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون؟ كيف ينام وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات؟ كيف ينام وبالنجم هم يهتدون؟ كيف ينام أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ كيف ينام وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم؟ كيف ينام والله ما تسرون وما تعلنون؟ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون؟ كيف ينام الهكم اله واحد؟ ولولا ان الوقت يطاردني لظللت احدثكم في التوحيد حتى اذان العشاء، فانني اذا تكلمت عن الله اشعر بقشعريره تنتهي بدني وكاني اطل من وهجة سحيقة الى قمة شماء خلق الرقاب عند براها. ولكن اسمحوا لي بانني واقف الان امام ساحر القرآن، وساحر القرآن بحر لا ساحل له ولا محيط. اسمحوا لي، فانها قطرة من بحر، انه سطر من قمط، انه غيض من صيف، انه جزء من كل. وما انا مع القرآن الا كشعاع الشمس المتسلل من حبيب القرى. يا ملائكتي ان استغاث بكم ابراهيم فاغيثوه فقد اذنت لكم، وان استغاث بي فساجدني قريبا مجيبا. واندلعت ألسنة اللهيب تطارد الطير في جو السماء. وجيء بالمتهم البريء، جيء بالبطل، وجرد من ثيابه كيوم ولدته امه. جرد البطل من الثياب، ولذلك فإن الرسول محمدا صلوات ربي وسلامه عليه يقول في هذا المشهد حديثا في البخاري: تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غلا. حفاة حيث لا أحذية، عراة حيث لا ثياب، غريا الغل جمعه أغرل، والأغرل هو الذي لم يختتل. عندما يولد ابنك فإنك بعد أيام تأخذه إلى المستنقع لتقطع له هذه الزائدة وتسميه قتالة. هذه القطعة التي قطعت من الذكور ستعاد يوم القيامة كما كان، كما بدأنا أول خلق نعيد. ونفق في الصور فجمعناهم جمعا. لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة. حتى هذه القطعة التي قطعها الحلاق او الطبيب يؤتى بها يوم القيامة لتكون الاعضاء كاملة، لان الله تبارك وتعالى قد سلمنا عهدة للأرض، والأرض لا بد أن تسلم العهدة كاملة لله الواحد الديان. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، تخلت عن العهدة، لم تختلف منها شيئا أبدا، تخلت عن مسؤوليتها فتربطنا على ظهرها. بعدما كنا في بطنه لم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا، وجعلنا فيها رؤوسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا. سلمتنا للملك كاملة كما سلمها الملك ايانا، واذنت لربنا اذنت بمعنى استجابت لقول الله، وحقت ان حق لها ان تستجيب لامره بالفرس. تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غنم. ثم ماذا؟ واول من يكسر يوم القيامة نبي نبي الله إبراهيم. هذا حديث رسول الله محمد. أول من يتسلم الكسوة إبراهيم. لماذا؟ لأنه في الدنيا صنعوا عنه ثيابه كلها، فيجازى على ذلك بأن يكون أول من يكسى. وترى السادة الأعزاء عقارب الساعة تقاربنا، وارجو بعد جلسة الاستراحة ان انتقل بحضراتكم الى ساحة تنفيذ الحوض لمقص العراق، وان مشاهد هذه القصة وقعت على ارض العراق. ايها الاخوة الاعزاء، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. الديان لا يموت، اعمل ما شئت، هنا تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر السادة، نحن الان في مدينة بابل بدولة العراق، وفي ساحة القضاء جيء بالخليل ابراهيم وحده، لا محاماة لا دفاع، انما جيء به كما جيء بنا عندما ساقونا الى ما وراء القضبان، وظن فراعنة مصر الصغار ان الامر بايديهم هم، والان ارى الخليل ابراهيم اراه جالسا امام نار تكاد تحرق الهواء نفسه، ويكاد لو صب عليها الماء لحولت الماء الى حيلة سحر كامل ليحرقوا بها ميكائيل ملك المطر يدنو ويد ويدا من الخليل ابراهيم ويقول له: السلام عليك يا خليل الرحمن، ان الله احياني اليك لانت لي لامرت السماء باذن الله ان تنزل ماءها فتطفئ نارهم. فيقول الخليل بهدوء المؤمن وايمان الهادئ: انا لست في حاجة اليك، فيدخل ملك الرياح العواصف ويقول: يا خليل الرحمن، لو شئت وأذنت لي أن أمر الرياح بإذن الله أن تطور فتبحر. وفي نفس الهدوء العميق والعمق الهادئ يقول الخليل: انا لست في حاجة اليك. وتقدم كبير امريكا ومدير عمليات النفس والتدمير الامين جبريل الى الخليل ابراهيم: يا نبي الله، ألك حاجة إلي؟ قال له الخليل: وكيف أحتاج إليك وأنت الذي أرسلك الآن إلي؟ إنه شعاع الإيمان إذا تمكن من بشاشة القلوب يكاد يجعل المستحيل ممكنا. إنها قوة اليقين إذا باشرت سويداء القلب حولت البحر الملح الأجاج علبا فراسا سلسبيلا. إنه الإيمان الذي يجعل من الليمونة الملحة شرابا. يا خليل الرحمن، النار مستعرة الأوامر وملائكة الإيمان تتقدم إليك الواحد بعد الواحد يستأذنونك أن تأذن لهم وترفض كل هذه العروض. ما هذا؟ فيقول له جبريل: ألا تدعو الله؟ ادعو الله يا ابراهيم. فيقول ابراهيم: يا جبريل، حسبي بسؤالي علمه بحالي. لما علمت بان قلبي خير ممن سواك ملأته بهداك وملأت كلي منك حتى لم ادع مني مكانا خاليا لسواك، حسبي بسؤالي علمه بحالي. وجيء بالمتهم البريء وعلى بعد والقي في النار لا يطيقون ما فيها من بعد. جيء به والقي على بعد في سوائه وقال يا جلوس ويدا به والقي على بعد في سوائها في قاعها في وسطها. فماذا قالت محكمة السماء؟ قالت محكمة الارض: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قالت محكمة السماء: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يا نار، أسمعت إلى نار يوجه إليها الخطاب فتستجيب؟ أسمعت إلى ملك يقول: قلنا يا نار قلنا؟ هكذا بلسان العظمة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقد لقينا غيا، وإلا فخبروني بربكم مناحم بيج ينقل العاصمة الى مدينة القدس، وتصبح مدينة القدس مدينة موحدة عاصمة لاسرائيل، وفيها المسجد الاقصى، فيها اول القبلتين، وفيها ثاني الحرمين، فيها مسرى رسول الله، تصبح عاصمة لإسرائيل. فما موقف المسلمين من هذا؟ لا شيء،

يقول لك احنا دلوقتي ما ناخدش بقى تعليمات الشريعة بتاع السماء، لان رجال القرن الاول والثاني هجريين كان الرجال مستبدين بالنساء. ده عملية تحريض للنسوان على الرجال، والله عملية تحريض. يعني بيقول للمرأة فوقي بقى، انت يا بتاع الزمان يا مغفلة، انت يا بهانة يا نعسة يا يتفاتة، انت حقوقك ضاعت. احنا في عصر الاشتراكية الديمقراطية الشعبية المهلبية الملوخية، كله ماشي بديله ماشي من غير ديله ماشي. والمصيبة السوداء ان لما حد يستشهد بقى من القرآن غلط، غلط فيه. بيقول يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن احصوا العدة، وهي احصوا العدة، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. وبعدين كتب ايه؟ ومن يتعدى حدود الله. كتب ايه بعد الدال؟ مع انه لو كان حضر اولى ابتدائي كان يعرف ان من اسم شرط وجزم تجزم فعلين، الاول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، ويتعدى مجزوم بحذف الالف والفتحة قبله دليل عليها، انما هو ما عرفش يعني بيتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وبعدين قال فإذا بلغنا أجرهن فأمسكوهن بمعروف. ربنا قال بعد كده أفارقهن بمعروف، هو نسى كلمة أفارقهن مالهاش، كأن الرجل مش عايز يفارق. ها أفارقهن بمعروف. وبعدين قال واشهدوا، وهي واشهدوا ذوي عدل منكم. حتى الآية لما حب يستشهد بينا، لما حب يستشهد بالآية أصيب بعمل قلوب فما قدرش يكتب الآية صح. وبعدين بيسمي ده كل التراث، يعني ان الشريعة بتاع الزمان ده تراث قديم. امال ايه يا سيادة الدكتور؟ قال لك لا، المرأة لابد يكون لها حقوق ويكون لها رأي ويكون لها كلمة. يعني ايه؟ يعني بعد كده حيدوها حق الطلاق. والله واحد ده النهار بيقول لي، بقول لمراتي في الاولين الاولى قالت له مش من اولى هذا، قال لها على الطلاق لا تقول لها، قالت له على الطلاق منك فانا من اولى هذا. قال ما هم ايه؟ مش القانون الجديد كده؟ مش هو بتاع الاحوال الشخصيه؟ مش ده تغيير لكلام الله؟ الراجل بيسال بيقول لي يا ترى اليمين ايه اعوال لي؟ قلت له واحد سنانه. ايه هم هيطلعونا كمان؟ يوم سيبي في ايدي يا اخوان. يا هتحلب الطلاق هيطلعونا. والله والله العظيم يا رجالة، ده فيه واحد نسيبه مسكوه ضربوه علقة في البيت لما خلوه قال على الطبخ رز بلبن، وتعرف الاخر قالوا له هتطلق. بقول لي يا ابني هو بعد الضرب عيشة بقى؟ ما دام الحكاية وصلت للضرب. قال ما اقدرش اطلق. ليه؟ هياخدوا مني الشقة. يا ده المصيبة. في بعد كده ذل، في بعد كده ذل. قانون يطرد الرجل من بيت، يقول له روح وينضرب ويتمد على رجليه، والاخر ايه؟ طلع ما قدرش. ليه؟ لانه هنترك حالتها الرصيف، حالتها الرصيف. تعرف كتير اللي يؤمن على الرصيف، واحد يقول التاني وزع سؤال انت عايز تنام في الشارع؟ طب انت عارف انا فيه سؤال. ايام على الرصيف. والله العظيم، والله من غير يمين يا رجالة انا كان بيزورني ثلاثة قضاة بيحلفوا بالله انهم عايزين يستقيلوا من القضاء. بقول لهم ليه؟ قالوا ما من يوم يفوت الا والنسوان رفع دعاوى عن الرجالة عايزة الطلاق. النسوان هي اللي عايزة تطلع دلوقتي اهو. ليه؟ عشان تاخد الشقة. عشان تاخد الشقة. طب احنا زهقنا بقى من المساله دي، واحكام كلها مخالفه لشريعه ربنا وما لا تتمشى مع القران ولا مع الاسلام. النساء هي اللي بترفع دعاوى طلاق دلوقتي عشان تاخد الشقه من الرجال، ويجي شيخ الازهر يمضي على الاحوال الشخصيه. امضي يا حبيبي يا مفتي. نعم امضي. يا خبر ابيض كتف السلاح تعظيم سلام. على السلاح. امضي امضي يا نمر يا عبد الملك عندي قوي الثلاثي الثلاثي المرح مضى على مضى. الله يرحم اصحاب العمائم بتوع زمان، الله يرحم المشايخ بتوع زمان بتوع زمان، الله يرحم المشايخ بتوع زمان. بعد ما توحد الله اللورد كومر دخل مع الخديوي على شيخ الازهر، كان شيخ الازهر مش قاعد دلوقتي في الاداره العاليه دي، فعشان توصل له لابد ان الواحد يقدم عرض حل ملك الموت عشان توصل، لانك انت اول ما توصل تلاقي شويش واقف عندك راح فين انت يا جدع يا حبيبي. انا والله راح لشيخ شيخ الازهر امر احده رايح له ليه؟ والله هساله فتوى شرعيه توصلها لي انا. لا انت حبيبت يا شوك ده اذا بوليس فاستكفر انت عديت اللي حيبات يا ابلك واحد تاني فوق انت ايه؟ يقول لك انا مدير المكتب. رايح ايه؟ ولا رايح للشيخ. الشيخ مين يا ابني؟ طب لاوي الشيخ الكبير. انا ايه هتعدوا ليه؟ استنى بس تعالى الثاني سوا اجيب لك شاي. انت عايزه ليه؟ والله ده مسألة سر بيني وبين اهل بيتي ما يصحش حد يطلع عليه. طب عشان خاطرك عديت مدير المكتب مسكك السكرتير. هلا يا دي المصيبة. راح فين؟ راح للشيخ. طب بس لو فت من السكرتير تلاقي سكرتار، فت من السكرتار تلاقي سكرتور، ماليش حاجة يعني من الله. خلاص مش حتسوي مش حتعمل. يلا ارجع عاد تقول لك السنة تقولك ماشي. لا يمكن حتشوفه ابدا. طب حنستناك تحت وانا. طب انا مستنيك تحت. انا مستنيك تحت. طب استناك تحت. اياك تعرض من المرسيدس هتلاقي دراعك اليمين انخلع منك، هتلاقي واحد من بوليس الحرب واخدك من دراعك موديك البصرين راميك هنا. ابدا ما كانش الشيخ الازهر كده زمان. تعرف الشيخ الازهر كان قاعد في الجامع الازهر طول النهار يتلقى شكاوى العالم ومشاكل المسلمين، اللي يقدر يحله يحله، ما يقدرش يحله يرفعه للحاكم، اذا ما حلوش الحاكم يقول له طب انا هوريك كده. كان هو كان رجالي. اللورد كومر دخل على شيخ الازهر، شيخ الازهر مريض رجله. اللورد كرومر بيسلم باله بقى ان شيخ الازهر هيقوم ياخده تعظيم سلام وسلام مرقع وبلادي بلادي بلادي لك يحبها فؤادي وبتاع ومصر التي فيها السمك والجمبري، باله انه هيقول كده. اطلع ابدا الرئيس ده واحد زي الجبل. اللورد مش مصدق الكلام، ما يقومش يقف ايه؟ طب نختبر. بعتوا له صره فلوس، خد يا عم وصل بيت شيخ الازهر. قام شيخ الازهر فاهم هم عايزين ايه. يا عم الخديوي بعت لك الفلوس دي؟ قال له يا ابني ولا فندينا اللي يمد رجله ما يمدش ايده. هو احنا لا نمد بدلا الا لله. انا عايزك توحد تقول لا اله الا الله وتسمعني الصلاه على الحبيب النبي. وحد الله ولا اله الا الله. قال له يا ابني اللي يمد رجله ما يمدش ايده. هو له عنده ايه؟ مفيش. ولذلك شيخ الازهر يجب ان يقعد في الجامع ما يقعدش في الادارة، لان ده تواضع العلماء. والعلماء لابد يكونوا متواضعين، لابد يكونوا متواضعين. قال لهم بقى نفسه روح لمين بقى؟ يعني اذا ما كانش هتوصل للمشايخ هتوصل لمين؟ هيوصلوا لمين؟ ده هم ربنا خلق المشايخ عشان يقول لهم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. والا ما كانش النبي قال العلماء ورثة الانبياء. ما الانبياء في الانبياء كانوا بيقعدوا في الادارة. النبي محمد كان عامل له ادارة وحرس ومدير مكتب. ما كانش عامل كده. ده النبي مرة ماشي مع اصحابه بعد ما اتسمعنا الصلاة عليه تقول اللهم صل وسلم وبارك عليه. حضر وقت الغداء كان معهم شاب، واحد قال انا علي ذبحها، الثاني قال انا علي سلخها، الثالث قال انا علي طبخها. تعرف النبي قال ايه؟ وانا علي جمع الحطب. جمع الحطب. وما كانش النبي بيجامل، ده كان بيتكلم كل كلامه جد. أما الصحابة قالوا يا رسول الله إنما نعمل وتجلس أنت. تعرف النبي قال لهم إيه؟ والله لا أجلس وأنتم تعملون ان الله اكره من عبد ان يكون متميزا على اخوانه. ما تسمعني الصلاة حبيبي، ما تسمعني الصلاة على سيدنا محمد، قول اللهم صل عليه. ان الله لا يقبل من عبد ان يكون متميزا على اخوانه. وهذا النبي جمع الحق، النبي العظيم ان جمع الحسب بنفسه، وكان يقدر يقعد ويحط رجلي على رجلي وما فيش حاجة، انما لا، ده هو بيعلمنا ان ما يصحش واحد يتميز على بقية اخوان، لابد الكل يتساوى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نزل السوق في يوم من الايام، لا عد بينادي وصاحبه بيبيعه، سيده بيبيعه، والعبد بيقول من اراد شرائي فلا يمنعني من الصلاة وراء رسول الله. وحد يا مسلم، لا اله الا الله. العبد بينادي اللي عايز يشتريني لا يمنعني من الصلاة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواحد اشترى العبد، ما فاتته صلاة وراء الرسول، بل ما فاتته تكبيرة الاحرام الا وهو داخل المسجد. النبي كان من عبده بعد ما يصلي يبص لاصحابه، يتجه من ناحية اليمين ويدي وشه لوش الصحابة يسأل يشوف مين الحاضر ومين اللي ما جاش. فحتى المسجد كان فيه حضور وانصراف. تصور هذا، انا عايزك توحد الله وتسمعنا الصلاة على سيدنا النبي. وكان المؤمن لما يدخل المسجد كالسمك اذا دخل البحر، مش حد يطلع منه ابدا والله، يحب يقعد في المسجد. النهاردة لا اله الا الله، النهاردة اظن الاهلي والمقاولين ولا ايه؟ ايوه والله مش كده يا عبد الهادي؟ شوف اللعب ده، يعني بيبقى زي الجامع وعقده في الكورة، وفيها ناس بترابط في الاستاد من 7 الصباح. وتستصيح الدولة انها ما تخليش الناس يصلي الجمعة، يجيبوا فيلم الفجر عشان الناس ما تنامش. زي ما قلت راي بيلعب الجامع فضت كلنا. يعني الاعلام ده سلاح خطير، لانه من صنع اليهود. الاعلام سلاح خطير لانه من صنع اليهود. يبقى جاي وعقله في الكورة. الاسبوع اللي فات ضربوا عبد الرؤوف المرشد على دماغه، على الساحة. يا بركة دعاء الصالحين، خد يا حبيبي العيال بتوع سكة الحديد بقى الشواكيش. وانتهت المباراة. فإن الراجل اعتزل الله، اعتزل. ادي الدولة عايزة كده، تلهي الناس في كورة، تلهم في فيلم العيال كبرت، مسرحية مش عارف ايه، عشان ما حدش يقول لي اهلاوي ولا قانون 83 ولا رغيف العين. والله ساعات بقعد مع ناس ابص عليهم كلهم بيتكلموا وانا اللي قاعد ساكت مش عارف اتكلم. اللي يقول احنا خدنا الكاس، اللي يقول مش عارف شفت خطيبته وهو داخل بيها، شفت ضربة الجزاء. اقوم انا اقول على كل حال، اذا كنت انتوا خدتوا الكاس احنا هناخد الدوري. انتوا مين التايب انت السوق بتعرف الكرة كويس؟ يا ابني هناخد الدوري ان شاء الله. دوري ايه؟ هو النادي بتاعك ايه؟ اقول لهم ابو حنيفه النعمان. يعني حاجه غريبه، يعني حاجه غريبه جدا. يعني ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. الله، يعني النهارده التخطيط بتاع الاعلام تخطيط امريكاني بحيث انها تفسد البيت. والا انت بتشغل التلفزيون من 11 صباحا لمين؟ احنا ده احنا في الشغل. بتشغله لمين؟ بتشغله للست في البيت، عشان ما توعاش تطبخ ولا تغسل ولا تعمل وجه، الراجل جعان ومصارينه بتصوصو عايز ياكل والله انا مش فاضي العيال شغلين قبل مش الحياه ده قاعده قدام المفسدين المصر قاعده قدام الصمع اللي دخل في كل اوضه اوض النوم ودخل الملون الناس قالت هنشتري ملون وابيض وز الملون في الصالون والابيض ونسك في النوم الله والحكايه فساد وتدمير ده انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله انتوا بتشغلوا التلفزيون من اول النهار ليه لمين للنسوان اللي في البيت سبحان الله سبحان الله ما تعرفش ان الدقيقة في التلفزيون بتتكلف 2000 جنيه الدقيقة تتكلف على الدولة 2000 جنيه وماله ان شاء الله يا رب تكلف 1,000,000 جنيه انما السبيل نفسي بالشعب مش حاجة ده انا مش هخلي ابنك يذاكر ويطلع بعد العصر يلاقي ماتش كورة بالليل فيلم وبعد الفيلم مسرحية وسيدة الجميلة حاجة هذا المهندس استاذ الجيل اللي دخل التاريخ من اوسع ابوابه حاجة ما تعرفش يعني احنا رايحين فين طب اتحداك لو عملت تخلي ابنك يذاكر الماتش